تفسير الآية 43 من سورة الشورى، يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي ومن يصبر على أذى من يؤذيه وكذلك يسامحه فلا يصبر فقط على أذى ويظل حاملا للأسى منه، فإن ذلك بكل تأكيد دليل على قوة عزيمته وإرادته العقلية وعلو همته في أموره، لأن الصبر والتسامح من الأمور التي تحتاج إلى ذلك، ولهذا فلها الثواب العظيم المضاعف، حيث تمام الخير والسعادة في الدارين، وفاعلها سيكون حتما هو الأقوى والأعز والأعلى والأحسن والمنتصر والأصفى ذهنا والأسعد والأحب عند الله تعالى والأعظم ثوابا قطعا في الآخرة. هذا ويراعى أنه في بعض الأحوال قد يكون عدم العفو عن الظالم ومحاسبته ومعاقبته هو الأنسب والأصلح والأسعد للجميع كما ذكر في الآيات السابقة. وعموما فمن كان من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم، سيكون له بالقطع سعادتي الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن ذلك لمن عزم الأمور، أي إن ذلك الذي ذكر من الصبر بكل صوره والعفو هو بكل تأكيد من الأمور الهامة العظيمة الكريمة في الإسلام والتي يعزم لها، أي تحتاج إلى عقد وتجهيز عزيمة أي إرادة عقلية قوية للقيام بها على أكمل وجه، ولا يوفق لها وييسر له أسبابها من الله إلا أصحاب العزم أي الإرادة القوية الصادقة الذين يبدأون بهذا الخير فيساعدون من ربهم عليه، وفي هذا تشجيع ودفع وتحفيز للجميع ليكونوا كلهم كذلك أصحاب إرادات عقلية قوية وهمة عالية متمسكين عاملين بكل أخلاق الإسلام ما استطاعوا، ليسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.